الأخ يسأل عن امرأة علمت من زوجها أنه يرى صور الخليعة فنصحته ولم ينتصح، وقد سألت البعض فذكر لها أنه إذا لم ينتصح فالأفضل لها أن تطلب الطلاق، وبالتالي بدأت المرأة تطالب زوجها بالطلاق. وحجة الأخ الذي أجاب الأخت أنه إذا كان يخونها في هذا الأمر اليسير قد يكون يخونها فيما هو أعظم. والسؤال عن هذا الشيء، هل هو صحيح أم ما هو الرأي الذي يكون أولى في هذه المسألة؟ والجواب أنه بغض النظر عن الشيخ أو الشخص الذي سئل فهذا الكلام غير صحيح بالمرة. لا شك أن ما يفعله الزوج محرم ولا يجوز، ولكن لا يبنى عليه طلب للطلاق. ولو كانت كل امرأة ترى زوجها على معصية تطالب بالطلاق لما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله، لأن كل ابن آدم خطاء وليس هناك من البشر أحد معصوم إلا الأنبياء. وفي الصغائر تجاز أهل العلم عليهم الوقوع فيها، فالمسألة ليست كذلك، وإنما الواجب عليها أن تنصحه برفق ولين، وأن تحسن عشرته، وأن تنظر في الأسباب التي دفعته إلى هذا الخطأ، فلعل عندها تقصير دفعه إلى ذلك فهي تصلح من نفسها وتحاول أن تعف زوجها وتذكره بالله سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من آثام وعقاب من الله سبحانه وتعالى. أما طلب الطلاق فلا يجوز لها ذلك لهذه المعصية، بل إنه قد يكون يرتكب الكبائر ولا يجوز لها أيضا أن تطلب الطلاق منه. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلد شاربا للخمر لا سيما الرجل الذي اشتهر بذلك وجاء خبره في صحيح البخاري أنه كان يؤتى به كثيرا فيجلد في شرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله. ولو كان الأمر كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأته بفراقه. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب أحدا أو ثبت عن أحد معصية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر امرأته أن تفارقه، أو أمر الرجل أن يفارق زوجته لأجل معصية. فالأمر يرجع أيضا إلى نقاط أخرى وهي المصلحة والمفسدة. فإذا كان للمرأة أبناء من هذا الرجل وهي محتاجة إليه ونحن ذلك من الأمور التي لا بد من النظر فيها قبل الطلاق، فلا بد من النظر. ولا تدري المرأة إذا طلقت من هذا أنها سوف تأخذ رجلا أفضل منه دينا، فإنه كما ذكرت لا معصوم إلا الأنبياء والله أعلم.